نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا يحيى وبارك فيكم. حياكم الله حياكم الله. نحن أبناؤكم حيا السودان شيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حفظكم الله ورعاكم. وبارك فيكم وحفظكم. استأذنكم في مقدمة يسيرة. تفضل تفضل. حياك الله جزاك الله خير شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإنه يطيب لنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نلتقي بأحد مشايخنا الكرام وهو الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه في كلمة توجيهية في شرح حديث بدأ الإسلام غريبا. فليتفضل الشيخ ميديا مشكورا. تفضل شيخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا ما من الله به علي أن ألتقي بإخوة لي في بلد شقيق بلاد السودان، أسأل الله أن يحفظها وأسأل الله عز وجل أن يرعاها ويكلها وأن يجعل أمنها مستقرة، وأسأل الله جل وعلا لهم رغد العيش والرزق الواسع، وأن يصرف عنهم كل سوء ويصرف عنهم كيد التجار. في هذه الكلمة يطيب لي أن أشكر من كان السبب فيها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أن الله جل وعلا به علينا من نعمة الإسلام، فهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، ونعمة السنة ونعمة الهداية، هذه من فضل الله جل وعلا. ونحمد الله جل وعلا أن فضلنا على كثير من خلقه وجعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة، وهذا من نعمة الله جل وعلا علينا، ونشكره ونرد الفضل له سبحانه وتعالى، فهو أهل الفضل والإنعام والجود والكرم، أكرم بهذه النعمة العظيمة. فكان من واجب هذه النعمة التناصح، وكما هو معلوم لديكم أن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ومن ذلك التناصح فيما بيننا بالكلمات وبالتوجيهات، كل يوجه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه التوجيهات وهذه الكلمات، وأن يسددنا وأن يوفقنا أن يحقه ويرضاه. هذه الكلمة التي اختارها إخوة لي إخوتي في السودان بعنوان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فمن هم الغرباء؟ الغرباء يبين الحديث ويبين الغرباء الروايات الأخرى، كما خرج الإمام أحمد بن ماجه قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكذلك مما ورد من الروايات أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وكذلك مما ورد كما عند الترمذي الذين يصلحون بعد من سنتي. وخرج الطبراني والإمام أحمد أيضا قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كبير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقيل كما في رواية أخرى: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى عيسى بن مريم. فكل هذه الروايات تبين من هم الغرباء. فأتت أنهم النزاع من القبائل، وفي لفظ هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كبير، وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس. فالمقصود أن الغرباء هم أهل الاستقامة، وهم الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العاملون بها، المدافعون عنها، هم الغرباء. وقد جاء في هذا الحديث يبين بداية الدين الإسلامي وبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الناس إلى الإسلام، لم يستجب من أهل مكة إلا قليل، فما آمن معه عليه الصلاة والسلام إلا القليل، وأما أكثر الخلق فعادوه وعاندوه عليه الصلاة والسلام، بل آذوه وآذوا كل من آمن به عليه الصلاة والسلام، حتى حصل منهم ما حصل من الإيذاء الشديد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة من مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم، فهم مستضعفون، فهم مشردون، آذاهم كفار قريش، وأذاقوهم ألوان العذاب وألوان التضييق. كذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لو حصل له من الشدة، وحصل له عليه الصلاة والسلام من ضيق العيش والأكل، وأودي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فكان الإسلام غريبا، وكان الدين غريبا، ومن كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم قلة، كانوا يعدون ب بالأصابع، ثم ظهر هذا الدين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعز وصارت له شوكة، وصار للنبي صلى الله عليه وسلم منعة، ثم بدأ واشتد هذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكانت بداية هذا الدين غريب على الناس كما جاء في الحديث، فبدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى الغرباء. والغريب هو المفارق، المفارق لوطنه، المفارق لوطنه، وهو غريب في هذه الديار. فالإسلام كان في بدايته غريب، كان الإسلام غريبا في بدايته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود غريبا كما بدأ. فهذا الحديث، ظاهر الحديث، أن الإسلام بدأ في أحد الناس ثم انتشر في دين الله، في أرض الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وكثر الإسلام وقوي. ثم في هذا الزمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيعود غريبا، أن الإسلام سيعود غريبا، أي سيلحقه النقص والقلة، ويكون في أحد الناس، ويكون الإسلام غريب بين الناس بحيث لا يعرفه إلا قلة. قال: سيعود غريبا كما بدأ. فتكون الغرابة ويكون غريبا بين الناس، وهذا فيه فائدة عظيمة للمنتسبين لهذا الدين. لا تجزع يا عبد الله من قلة السالكين، ربما أن المسلم يتمنى أن يدخل الناس في دين الله عز وجل الكثر، وهذه غاية عظيمة، ولكن الله جل وعلا يبتلي. وفي آخر الزمن تشتد المحن على المسلمين، ويشتد الأعداء عليهم، فيحصل غربة، ويكثر أعداء الدين، الأئمة المضلون، الذين الأئمة المضلين الذين يضلون الناس ويشككون الناس في دين الله، ويشككون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر دعاة على أبواب جهنم في هذا، في آخر الزمن حرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرب على السلفيين بزراعة من يشقق صفوفهم ويفرق كلمتهم بكل وسيلة، يصلون بها إلى حرب هذا الدين، حرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرب المنهج السلفي، يطعنون في علمائهم وقدواتهم حتى لا يكون لهم قدوة، ولا يكون لهم علم ونور يهتدون به. فالله الله، لا تنظر يا عبد الله إلى قلة السالكين، ولا تنظر أن قلة السالكين أنها علامة على غير الحق، لا، احذر من ذلك، احذر من نزغات الشيطان. قلة السالكين، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وعلى العكس، تجد وصف الكثرة دوما مع أهل الباطل، كما قال الله جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله جل وعلا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاحذر، احذر، فالحذر الحذر أن تستوحش من قلة السائرين معك على الطريق. وقال سفيان بن عيينة: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وقد ضرب الله جل وعلا لنا الأمثال في كتابه الكريم، أن نحذر أن ننظر إلى الكهرة أنهم أهل حق، بل ننتبه أن القلة وما كانوا على الحق، والمقصود هو الحق، أن يسيروا على الحق ولو كنت وحدك. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هذا هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله، ومن أولي العزم، إلا أنه كان وحده، وكان أمة وحده عليه الصلاة والسلام. وهذا كما جاء في الحديث، حديث عرضت عليه الأمم، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، امتحان وابتلاء من الله جل وعلا. يبتلى الله أهل الإيمان بالقلة لينظر أيهم أكبر، وليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الابتلاء والامتحان. وينبغي للمسلم أن يخشى وأن يخاف على نفسه وعلى ويخاف على دينه أشد من الخوف على نفسه وماله. فيخاف من الغواية في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الضلال عاذنا الله وإياكم منهم، حسنوا القبيح وقبحوا الحسن، أظهروا السنة والإسلام على أنه بطش وظلام، وأظهروا الغواية على أنها الرشد والنور. هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، دعاة التحزب، الذين استخدمهم أعداء الدين لحرب الإسلام وحرب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث منهم ما حدثوا من بث الشبهات ونشر الشهوات على هذه الأمة. وأما فتنة الشبهات فهي عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن أحدث أمته عليه الصلاة والسلام فتفترق إلى 73 فرقة بسبب فتنة الشبهات التي يسوق لها دعاة الضلال. كذلك حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من مضلات الفتن، مضلات الهوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، كما بسطت على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فافتتن الناس بالدنيا وزهرتها وصارت الغاية من مقصدهم، فهم يطلبون بها ومن أجلها كم تركوا من أجل الدنيا دينهم، باعوه بثمن بخس، فتركوا السنة وحاربوا دين الله من أجل دولارات ودراهم معدودة. أهل السنة، أهل غربة، أهل السنة غرباء في هذا الزمن. فإذا كنت من أهل السنة يا عبد الله فاحذر الغواية، فقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو الله إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: ما أكثروا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام أقام ومن شاء زاغ. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فطوبى للغرباء. ما هي الفائدة وما هي الجائزة؟ أنها طوبى لهم، كما جاء في حديث، في هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكذلك الجائزة الثانية أن للعامل منهم أجر 50 من أجر من الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والطحاوي الألباني رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أوهامهم وآرائهم. الله أكبر. فاصبر يا عبد الله على السنة إلى أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. الصبر الصبر، اصبروا يا عباد الله، اصبروا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اصبروا على دين الله جل وعلا. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخر عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهذه الأحاديث كلها تدل على أهمية الصبر في هذا الزمن، وعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه، عزيزا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممتثلا أوامر الله، مجتنبا نواهيه، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضره. المخالفون ولا الشامتون ولا الطاعنون. هذا الحديث يبعث الهمة لأهل السنة، ويعتبر بشارة لأهل الإسلام، وبشارة للمنتسبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدافعين عنها. فلهم الجنة، طوبى هي شجرة في الجنة، أو قيل هي الجنة، الله أكبر. وللعامل منهم أجر 50 من الصحابة، وأنهم الطائفة المنصورة كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم. فهنيئا لأهل السنة المنتسبين لها المتمسكين بها إذا رغب عنها الناس، وإذا عزفوا عنها. فهذه من نعم الله جل وعلا عليك يا عبد الله، أن جعلك من أهل السنة. فحافظ ودافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن حملتها وعن علمائها، العلماء الأكابر الربانيون الذين أفنوا أعمارهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن المنهج السلفي، منهج السلف، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يكتب الأجر لمن كان السبب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم وأحسن إليكم. آمين. ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يجزيكم. آمين وإياكم. سأجيكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة. تفضل. جزاكم الله خير. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله في قول أهل العلم: أنت على الحق ولو كنت وحدك، فما هي أبرز صفات أهل السنة التي تدخلهم في حديث الغرباء؟ أبرز صفاتهم أهل السنة هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في العقيدة وفي المنهج، كذلك من صفاتهم كذلك أنهم دعاة، أنهم يصلحون إذا أفسد الناس، أنهم أهل أمر بمعروف ونهي عن منكر، ممتثلين قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك من أوصافهم أنهم أهل نصح لخلق الله جل وعلا، ينصحون كما جاء في الحديث: الدين نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هم أهل علم وأهل دعوة، يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السائرون على منهج عليه الصلاة والسلام، على منهج منهجه وما كان عليه وعليه أصحابه رضوان الله عليهم في العقيدة وفي المنهج في دعوتهم وفي عقيدتهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم. هم أهل السنة يمتثلون أوامر الله ويقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلبة العلم السلفيين يتضجر إذا أصيب بمحنة في سيره إلى الله تعالى، كبرت هذه المحنة أو سقرت، فالسؤال: هل ينقص ذلك من أجله؟ وثانيا: ما نصيحتكم له في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان بالبلايا، يبتليهم بخروج من يخرج عليهم ويتكلم فيهم، كذلك يبتليهم بالمرض وبالخوف وبالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل ذلك من الابتلاء. يبتلي الله جل وعلا أهل الإيمان، يبتليهم بتسلط الأعداء عليهم، كل ذلك ابتلاء ابتلاهم الله جل وعلا. فليحذر، فينتبه المسلم، وأن هذا البلاء قد جاء خبر نرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا في ظل الكعبة، وقال: يا رسول الله، أليس نحن على حق؟ ألسنا نحن على حق؟ فهذا بلاء. قال: كيف؟ أو كما قال: انظر ماذا يحدث لي لنا من الفتن والابتلاء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: إن كان إنه كان من كان قبلكم يحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار في ثم يوضع هو في الحفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيفلق فلقتين ولا يرجع ذلك عن دين، وإن أحدهم لا ينشط بمشاط الذهب بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وما يترك دين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. دين الله باقي، ودين الله منصور، ودين الله جل وعلا منصور إلى قيام الساعة، ولكن النعمة العظيمة أن تكون ممن ينصر دين الله، وأن تكون على الصراط المستقيم، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حبه الله، ونجعلنا وإياكم من أهل الهدى والصراط المستقيم، ونثبتنا وإياكم إلى أن نلقى نبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. يقول السائل: شيخنا، طبعا هذان سؤالان خارج المحاضرة، يعني يقول السائل: عندنا في السودان عادة في الزواج، وهي عادة خالف يعني الشرع، وهي عرف عندهم أن العريس يضع له الحناء في يده الرجلين واليدين ويخضب بالحناء، فما حكم الشرع في ذلك؟ الخضاب اليدين للنساء، أما الرجل فإن كان في أسفل من أسفل القدم لا بأس بذلك، لكن اليد لا، هذا خاص بالنساء. والعرف إذا كان يخالف الشريعة لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بالشريعة، ويبين أن حكم الله جل وعلا أنه لا يجوز التشبه بالنساء، كما جاء في الحديث: زعم الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا من التشبه بالنساء، والواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس الحق ويبينوا لهم ذلك بالدليل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للحناء، لوضع الحناء في أسفل قدم للرجل إن كان للتداوي أو من أجل الرطوبة أو من أجل منع الخشونة أو لحرارة القدم، ففي هذه الحالة لا يكون هناك تشبه، وهذا ما استخدم في هذه المنطقة، منطقتنا منطقة جيزان، وهذا ما أفتى به شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. إذا كان يحتاج إلى الحناء وأن يضع عليه مثلا زيت السمسم ثم يضعها في أسفل القدم، ويحتاجه في البلاد الحارة كمنطقة جيزان ونحوها من مناطق ومن البلاد الحارة، فيقول شيخنا رحمه الله تعالى لا بأس بذلك وأنه مباح وليس في تشبه، ليس في ذلك تشبه. أما على ظهر القدم فإنه لا يجوز ذلك، وهذا تشبه بالنساء. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.